هذه المشكلة. إحنا قلنا لو أن الحكومة رتبت أناسا يستقبلون هذا كان طيب، لا مرتبين بالحرم فقط، بالحرم فقط. نعم محمد، هل يشمل العرب؟ زين طيب، بقعد المكة أجل. هل يشمل بقى في مكة شيء زهيد ولا فقط؟ لا لا، الظاهر أن الشيء الزهيد لمن وجده حتى في مكة. نعم. طريق الإنشاد يقف عند أبواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم، من ضاع له المتاع الفلاني. من الواجد اللقطة يفتح بالخيار يأخذها ولا، لكن الواجد اللقطة في ملك السيارة. أي هذه أيضا تقع كثيرا، أحيانا يجد الإنسان في سيارته شيئا عند في المواقف التي يشترى فيها الأطعمة، أحيانا نجد فيها كيس رز، كيس سكر، صندوق شاهي، أغراض، يجب بطيخ كأيام البطيخ، هذا كثيرا ما يقع. فهذه مثل اللقطة. لا ما أزمه. طيب تركها. ها؟ تركها للسيارة. يقف شوي يسأل عنها، لا الله يجيب صاحبها. استدل أهل الظاهر بحديث عياض بن حمار على أن الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له يملكها، وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها. فماذا تقول يا خالد؟ السؤال، قال أهل الظاهر إذا أنشد الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو جاء. استدلوا بهذا الحديث. نعم، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وهل يمكن أن نرد استدلالهم؟ قال فإن وإلا فهو ما الله يؤتيه من يشاء. نعم من هذا؟ نعم، فإن أكرم الله يؤتيه من يشاء، فظاهر أنه لا يردها على طيب. بماذا نجيب على هذا الاستدلال؟ ما حضرت. نعم، قال إن جاء صاحبها وإلا فشركها. نعم، صاحبها قد أتى حتى ولو كان بعد العام فهي وصاحب المال. نرد على موجهين، الوجه الأول أن الحديث يقول إن جاء ربها، وهذا عام، لو يأتي بعد 10 سنوات وإلا فهو مال الله. طيب، والثاني أن الأحاديث الأخرى تدل على أنها إذا تمت السنة فهي وديعة عنده، إذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب، قوله نهى عن لقطة الحاج، آدم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني أن يلتقط الحاج لقطة أو أن يلتقط غيره لقطة الحاج؟ الممار. ها؟ الممار أو الحاج أخرى يأخذ، مثلا يكون أنا رميت الساعة وواحد يجي ثاني يأخذ الساعة. ها، يعني ما نهى أنه نهاك أن تأخذ لقطة إنسان حاج، ولم ينهى الحاج عن أخذ اللقطة. ها؟ أي طيب، مثاله أنت في مكة، الساعة مثلا واحد في مكة ما شاء يتوضأ، أو الساعة واحدة خاصة، أو لا الساعة مثلا كأحد مثلا وما شاء يتوضأ وليس الساعة في الحمامات، نعم، إذا جاء واحد ثاني لقى هذا الساعة ما يجوز له أن يأخذ. أي نعم صحيح، يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء إنسان لا يحل له أن يأخذها كذا، هل يستثنى من هذا الشيء بندر؟ من قول لا يأخذها؟ هذا إذا ما عرف سنة غيره، حتى الغير ما تأخذ إلا التعريف. نعم، قلنا يستثنى الشيء الزهيد الذي لا يجب تعريفه. طيب، هذا واحد يكون أن يأخذها من لا يغادر، يأخذها سرقة، لا يتملك، لا يخشى عليه من الترف.